هناك شجرة نأخذ دائما منها السواق أراك أو غير الأراك، علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأن ذلك جائزا أخذها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مملوكة ملك الإنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذنه، أما إن كان برية البر فلا حق، الحمد لله لكل أحد يأخذ منها. أما إذا كانت ملك الإنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكا لا بأس بإذن، وإلا بدون إذن لا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.